الصلاة والسلام عليك دايما يا رسول الله. الله سيدي حبيبي ورسول الله. الصلاة والسلام عليك دايما يا رسول الله. الله سيدي حبيبي ورسول الله. سيدي حبيبي سيدي شفيعي سيدي حبيبي ونبي الله. سيدي حبيبي ورسول الله. الله سيدي حبيبي ورسول الله. الله الله سيدي حبيبي ورسول الله. سيدي حبيبي سيدي شفيعي سيدي حبيبي ونبي الله. الله سيدي حبيبي ورسول الله. يا الواقفين على زمزم خلي وين نروى منه. الله سيدي حبيبي ورسول الله. يا النبي يا محمد سلطانك يا محنه. الله سيدي حبيبي ورسول الله. أنا علي في بداني. الله سيدي حبيبي ورسول الله. شايق لك يا سيدي وشوقي زاد لي في غرامي. أو سيدي حبيبي سيدي شفيعي سيدي حبيبي ورسول الله. سيدي حبيبي ورسول الله. الله الله سيدي حبيبي ورسول الله. الله الله سيدي حبيبي ورسول الله. سيدي حبيبي سيدي شفيعي سيدي حبيبي ورسول الله. الله سيدي حبيبي ورسول الله. الله الله صلي على الحبيب. بقدامك الدنيا ضوت والعقول تايها رشدات. الله سيدي حبيبي ورسول الله. بنورك يزن الصفات تطرق الهدى وضحات. الله سيدي حبيبي ورسول الله. بقدامك الدنيا ضوت والعقول تايها رشدات. الله سيدي حبيبي ورسول الله. بنورك ينزل الصفات أطرق الهدى وضحاها. أو سيدي حبيبي سيدي حبيبي سيدي حبيبي ونبي الله. سيدي حبيبي ورسول الله. الله الله سيدي حبيبي ورسول الله. الله سيدي حبيبي ورسول الله. سيدي حبيبي سيدي شفيع سيدي حبيبي ونبي الله. الله سيدي حبيبي ورسول الله.